هو أمه وإخوانه من النسب لا علاقة لهم بهذا الرضاع. هذا هو مراد المعلم. ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، زوجة أبيه ولو من رضاع، وزوجة كل جد وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النوع الرابع من أنواع المحرمات، المحرمات بسبب المصاهرة. قال يحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، زوجة أبيه ولو من رضاع، وزوجة كل جد وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا أن إنسانا عقد على امرأة فإنه يحرم على أولاده أن يتزوجوها. لو أن إنسان عقد على امرأة وطلقها، في الحال عقد عليها وطلقها قبل الدخول بها، فلا يجوز لابنه أن يتقدم للعقد عليها، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فبالعقد يحرم على الأولاد المرأة التي عقد عليها أبوهم أو جدهم. وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم. وكذلك يحرم على الأب زوجة ابنه بالعقد أيضا ولو لم يحصل دخول. فلو عقد الابن على امرأة ثم فارقها قبل الدخول بها فلا يجوز لأبيه أن يعقد عليها بعد ذلك، لقوله تعالى في ذكر المحرمات وحلائل أبنائكم. دون بناتهن، أي بنات حلائل أبائه وأبنائه. ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجه ووالده ووالده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. قال أما بنات حلائل الآباء والأبناء فيجوز العقد عليهن، وكذلك أمهات زوجات الآباء والأبناء يجوز العقد عليهن. فلو أن إنسانا تزوج امرأة فيجوز لأبيه أن يتزوج أمها، ويجوز لابنه أن يتزوج بنتها. مثال ذلك، جاء شخص وتزوج امرأة ولها أم وبنت، فيجوز لأبيه أن يتزوج أمها ويجوز لابنه أن يتزوج بنتها، فيكون الثلاثة أخذوا ثلاثا، الجد مع الجدة والابن مع البنت وابن الابن مع بنت البنت. واضحة ولا لا؟ وكذا لو عكسك. المهم هو أن عقد الإنسان على امرأة لا يمنع ابنه أو أباه أن يتزوج أمها أو بنتها. وتحرم أيضا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى وأمهاتكم وأمهات نسائكم. قال وتحرم أيضا بالعقد أم الزوجة. فإذا عقد الإنسان على امرأة حرمت عليه أمها. لو عقد إنسان على امرأة لا يجوز له ولو فارق هذه المرأة قبل الدخول بها فإن أمها تحرم عليه بمجرد العقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. وتحرم أيضا الربائب، وهن بناتها أي بنت الزوج، بنت الزوجة وبنت أولادها الذكور والإناث، وإن نزلوا من نسب أو رضاع بالدخول، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بعد هذا ذكر الصنف الرابع من المحرمات بسبب المصاهرة، وهو يختلف عن المسائل الثلاث. قال الربائب يحرمن بالدخول، فلو أن إنسانا عقد على امرأة ولم يدخل بها فارقها قبل أن يدخل بها فإن له أن يتزوج بنتها، فلا تحرم عليه بنت الزوجة إلا بالدخول بالأم، وأما مجرد العقد فلا يحرم على الإنسان الربائب، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن وطأ فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة وبحن أي الربائب، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يقول فإن بانت الزوجة قبل الدخول فإنهن يبحن، هنا قال ولو بعد الخلوة، وإن كانت هذه فيها نظر لأهل العلم فإن الخلوة تعتبر يعبر عنها بالدخول، أو أن الزوجة ماتت قبل الدخول بها فللإنسان أن يتزوج بنتها، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن وطأ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. قال ومن وطأ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. فإذا أن إنسانا وطئ امرأة بشبهة أو وطئ امرأة عن طريق الزنا فإنه يحرم عليه تحريما مؤبدا الزواج بأمها أو الزواج ببنتها، وكذلك هذه الموطوعة بشبهة أو زنا تحرم على أبيه وعلى ابنه وإن تابت. نعم هذا يسأل سؤال، يقول قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما المراد بقوله تعالى في حجوركم؟ نقول هذا وصف خرج مخرج الغالب، على معنى أن الربائب في الغالب أن يكون مع أمهن وأن يكون في حجر زوج أمهاتهن، وإلا فالربائب يحرمن ولو كن عند أبيهن وأهلهن ولم يكن في حجره، فهذا وصف غير مقصود في الدلالة وإنما خرج مخرج الغالب، أن غالب الربائب يكن حول أمهن، فلا يؤثر في الحكم لو كانت البنت ليست عند أمها فإنها تحرم على زوج أمها بمجرد دخول الزوج بالأم. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالمحرمات إلى الأبد، وهن كما رأيتم منهن سبع محرمات إلى الأبد بسبب النسب، وواحدة بسبب الملاعنة، وواحدة بسبب الرضاع، وأربع بسبب المصاهرة، منهن ثلاث يحرمن بالعقد وواحدة تحرم بالدخول وهن الرضاع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا للاستقامة على الدين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف شروط الشاهدين ولم يذكر الدين، فهل يصح شهادة الكافر؟ هذا سؤال عجيب. هو قال أن يكون عدل، ومن هو العدل؟ الفاسق لا تصح شهادته، فكيف تسأل عن الكافر؟ العدل هو الإنسان الذي ليس عليه فسق، فالفاسق لا تقبل شهادته. فمن شرط الشهادة أي الشاهد في النكاح أن يكون عدلا، والكافر ليس بعدل. هذا يقول: لو أن قاضي البلدة طلب شهودا على هذا النكاح وكان الشهود من أعداء الزوج فلم يشهدوا، هل يبطل القاضي هذا النكاح؟ نقول: ما يوجد في هذا البلد إلا هذين العدوين، يبحث عن رجال آخرين غيرهم، ولا يعدم الناس إلا إذا كان البلد ليس فيه رجال، أهله خرجوا، هذا غير متصور. يقول: إذا جمع إنسان في نهار رمضان ولم ينزل فماذا عليه؟ نقول: إذا حصل منه الإلاج في الفرج فإنه يجب عليه أمور: أولا قضاء هذا اليوم، الأمر الثاني الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وأيضا يجب عليه التوبة لانتهاكه حرمة الشهر. ما أظن أنه ما يقدر يصوم ومسوي هالسؤال، أقول ما يتصور في هذا الموضوع إلا نادرا. هل هذا واقع؟ لا، إذا واقع اسأل عنه. يقول: ذكر المؤلف أنه يحق لأقارب الزوجة فسخ النكاح عند تفاوت الكفاءة وذلك على التراخي، فمن المراد بالأقارب؟ هل هم الأولياء فقط أم كل قرابة؟ نقول العصبة، الذين يلحقهم العار بهذا الزواج، الذين يلحقهم الملامة، مثل الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام من الأقارب العصبة الذين ينالهم العار بسبب هذا النكاح. يقول: توفيت تزوجت المرأة التي لعنها زوجها الأول بآخر ثم توفي الآخر، هل الأول العودة إلى طلب النكاح منها؟ نقول لا، لأننا قلنا أن هذا تحريم مؤبد، يعني إلى الأبد لا تحل له أبدا، وليست كالمطلقة ثلاثا تحل بعد نكاح زوج آخر، بل الملاعنة لا تحل للملاعن أبدا. يقول: ما المقصود بالعقد الذي يحصل به التحريم، وما الفرق بينه وبين الخطبة؟ نقول العقد الذي يحصل به التحريم هو أن يكون هناك إيجاب وقبول وولي وشاهد عد، فيقول الولي للزوج زوجتك، ويقول الزوج قبلت، ويكون هناك شهود اثنان فأكثر من الرجال العدود، فهذا هو العقد. وأما الخطبة أو الخطبة فهي طلب نكاح هذه المرأة، وقد يجاب دون إبرام عقد، فهذه لا يترتب عليها شيء من التحريم. في أحد من السؤال؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.